الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. خلقنا لعبادته، وأمرنا بطاعته، ونهانا عن معصيته. أحمده سبحانه وأشكره، وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الخافض الرافع، الضار النافع، المعطي المانع. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أقام به التوحيد وأرشد إلى حق الله على العبيد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وتمسكوا بدينه، واعتصموا بحبله، وفوضوا أموركم إليه، وجاهدوا في الله حق جهاده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، الدنيا دار ابتلاء وامتحان، ودار كدر وعناء، والإنسان يخاف على نفسه مرة من المرض، ومرة من العين، ومرة من الفقر، ومرة من المستقبل، أو يخاف على أولاده من هذه البلايا. ولا يهدأ الإنسان ولا يقر له قرار إلا بتعلقه بالله تعالى، فبيده سبحانه النفع والضر، والإعطاء والمنع، والإحياء والإماتة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. والإنسان لا يعرف التوحيد إلا إذا عرف ضده، وهو الشرك، لاجتنابه وعدم الوقوع فيه. والتوحيد الذي من أجله خلقت الخليقة، ومن أجله أرسلت الرسل، ومن أجله أنزلت الكتب، ومن أجله جردت سيوف الجهاد، ومن أجله نصبت الموازين، ومن أجله قام سوق الجنة والنار، وهو عبادة الله وحده. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى التوحيد عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فلا بد أن تعرف الشرك لأجل أن يستقر في قلبك التوحيد. فالله تعالى وحده هو النافع الضار، ومنه وحده يطلب النفع ودفع الضر، ومن طلبه من غيره فقد أشرك. ولذلك أنكر الله تعالى على المشركين الذين يدعون من دونه من لا يملك لهم نفعا ولا يدفع عنهم ضرا، فقال مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وفي هذه الآية دليل على بطلان تعلق القلب بغير الله تعالى في جلب نفع أو دفع ضر، وأن كل من تعلق بشيء مما لا يملك نفعا ولا يدفع ضرا فقد أشرك بالله تعالى. ومن ذلك لبس التمائم بأنواعها من الحلق والخيوط وغيرها، اعتقادا أنها تدفع البلاء قبل نزوله، أو أنها سبب في ذلك، فإنه من الشرك بالله تعالى لما فيه من تعلق القلب بغير الله تعالى. والإسلام جاء بعقيدته الصحيحة الصافية الخالية من الخرافات، فأبطل جميع هذه العادات الجاهلية والاعتقادات الزائفة التي لا تعتمد على أساس صحيح، بل عمادها الجهل والشرك، وتلاعب الشياطين والسحرة والمشعوذين بالجهلة، فمنع من كل هذه الأعمال الباطلة، وأبطل جميع هذه الاعتقادات الفاسدة، وعلق الناس بالله تعالى توكلاً واعتماداً عليه واستعاذةً به والتجاءً إليه. فمن فعل من المسلمين شيئاً من هذه الأفعال المحرمة فقد تشبه بالمشركين الجاهلين، وخالف شريعة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فالواجب نبذ هذه العادات الجاهلية والاعتقادات الباطلة جملةً وتفصيلاً، ومحاربتها وتنقية المجتمعات الإسلامية منها. وتعليق التمائم عباد الله، تعليق التمائم شرك بالله تعالى لأمرين: أولها ما في ذلك من تعلق القلب على غير الله في جلب النفع أو دفع الضر، والمؤمن يجب أن يعلق قلبه بالله تعالى لا بأحد سواه. وكيف يعلق قلبه بخيوط أو خرزات لا تنفع ولا تضر؟ وثانيها ما فيه من التشبه بتعلق المشركين بأوثانهم، حيث يعتقدون فيها النفع والضر. وإذا اعتقد الإنسان عباد الله، إذا اعتقد الإنسان أن هذه التمائم تنفع أو تضر بذاتها فقد أشرك الشرك الأكبر، وإذا اعتقد أنها مجرد سبب للنفع أو الضر فقد أشرك الشرك الأصغر. فالحذر الحذر منها. ومن الأدلة على تحريم التمائم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً. رواه أحمد. والواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء. وإنما نهاه عنها لكونه يظن بأنها تمنع هذا الداء وترفعه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزعها لذلك، وأخبر أنها لا تزيده إلا وهنا. فإن المشرك يعامل بنقيض قصده لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه. فإذا كان هذا في من تعلق بحلقة من صفر، فما الظن بما هو أطم وأعظم، كما وقع من عبادة القبور والمشاهد والطواغيت وغيرها، كما لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل. فالله تعالى إذا أعطانا صحة وعافية فلا قدرة لأحد على إزالتها إلا هو، وما يمسك من ذلك فلا قدرة لأحد على إيجاده وإيصاله إلى الناس إلا هو. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كل هذا يدل على أن هذه التعلقات لا أصل لها، مع أننا لا ننكر الأسباب الشرعية التي جاءت بها الشريعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. رواه أبو داود. وكل ما يتعلق به الإنسان من غير الله أو من الأسباب التي لم يجزها الشارع، مثل تعليق الوتد على الدواب، أو تعليق التمائم، أو تعليق الودع، أو تعليق الحلق، أو تعليق الخيوط وما أشبه ذلك، كلها من وسائل الشرك، وإن كانت من الشرك الأصغر، إلا أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. وعن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد. والتميمة شيء يعلق خوفا من العين، يزعمون أنها تمنع من العين، وتعلق على الأطفال وعلى غيرهم. من تعلق تميمة أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير في طلب خير أو دفع شر، والتمائم هي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام، فلا أتم الله له دعاء عليه. والودعة شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون بها العين، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي حرك الله عليه كل مؤذ ومؤلم، لا جعله في دعة وهدوء، لأنه طلب الشفاء من غير الله وتعلق بغير الله، فلا يجوز استعمال مثل هذه الأشياء. ومثل ذلك الحلق، ومثل ذلك الحلق النحاسية التي يعلقونها الآن، ويقولون إنها تمنع من الروماتيزم وأن لها خاصية، كل هذا لا أصل له. وقد يدخل فيها أيضاً الحلقة أو السوار التي يقولون أنها تمتص الشحنات الكهربائية الزائدة من الجسم، فهذه كلها تعلق بغير الله، ومن تعلق تميمة فقد أشرك، إنما جعلها شركا، لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عباد الله، ومما ورد في النهي عن التعلق بغير الله عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلًا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى، فيجب إنكار مثل هذا، وإن كان من وضعه يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم وغيرها مما تعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل، وإن لم يأذن فيه صاحبه. وهذا منتشر في بعض من يقدمون للعمل في هذه البلاد، وكذلك من تشبه فيهم من جهال المسلمين، وهذا كله بسبب انتشار الجهل بالأحكام الشرعية وقلة العلم بالشرع الصحيح، وكذلك الجهل بحقيقة التوحيد والعقيدة الصحيحة. وهذا الذي أدى إلى انتشار السحرة والمشعوذين وأدعياء العلم المخرفين الذين صرفوا الناس عن الصراط المستقيم. فالواجب على المسلم أن يعلق قلبه بالله تعالى، ويتوكل عليه وحده لا شريك له، ولا يفعل لدفع البلاء أو رفعه، لا يفعل إلا الأسباب المشروعة من الأدعية والأذكار أو الجائزة كالأدوية المباحة بأنواعها، مع اعتقاد أن الله تعالى هو الحافظ الكافي وهو الشافي المعافي سبحانه وتعالى. ومن توكل على الله كفاه، قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وأما من تعلق بغيره فإن الله يكله إليه. ومن الأدعية النبوية في الحفظ بعد وقوع المرض والبلاء لرفعه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك،